تحمل كل من الموقع الإنترنتي للفرع البولندي لجامعة الصداقة مع كوريا والموقع الإنترنتي البولندي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم السابع من الشهر الحالي المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون، فلننادل بقوة من أجل الانتصار النهائي رافعين راية سونغ أون عالياً.